الإنسان اختبر نفسه في هذا الكتاب الذي حفظه يجد مواضع كثيرة لا يحفظها وتفوت عليه، وربما غيره ممن لم يكن حافظا له